أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها

ليس